لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. من هو الذي خلقه بيدي؟ آدم. ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقوله الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائر السفلى. فهل يصح في عقل أو لغة أو عرفا أن يقال قدرة الله أو نعمته العليا ويد المعطي التي تليها؟ فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات بيت ما؟ وهل يصح أن يراد بغير ذلك؟ وكذلك قوله اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة، فضم هذا إلى قوله الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي هي التي تليها، وإلى قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن التركيب والقصد والسياق لا يحتضره البتة. وتأمل قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فلما كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم ويضرب بيده على أيديهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السفير بينه وبينهم، كانت مبايعتهم له مبايعة لله. ولما كان الله سبحانه فوق السماوات على عرشه وفوق الخلائق كلهم، كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه فوقهم. فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة؟ فكيف يستقيم يكون معنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم؟ أم تقتضي المقابلة يكون المعنى هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام؟ وكذلك قوله ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فهل يختمل هذا الكلام غير الحقيقة؟ وهب أن اليد تستعمل في اللغة في النعمة، أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة؟ يا الله ما أرى هذا الاستنباط. إن كانت اليد تستعمل في النعمة، لكن كلمة كف وكلمة يعني هل تستعمل في، ما يمكن. قال وهب أن اليد تستعمل في اللغة في النعمة، أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع الجديد الذي اخترعتموه وحملتم عليه كلام الله ورسوله؟ وكذلك وبيده الأخرى القسط، هل يصح أن يكون معنا وبقدرته الأخرى؟ وهل يصح في قول أن المقسطين عن يمين الرحمن أنه عن قدرته في لغة من اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ وكيف يحتمل قوله أن الله أخذ ذرية آدم من ظهرها ثم أفاض بهم في كفة كف نعمة والقدرة؟ هذا لم تعهدوه أنتم ولا أسلافكم به استعمالا البتة، سوى الوضع الجديد الذي اخترعتموه. من أين جاء الوضع الجديد؟ من دخول فكر المعتزلة والفلسفة والمنطق في العقائد. وكذلك قوله خمر الله طينة آدم 40 ليلة ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بينهما. فهل يصح في هذا السياق غير الحقيقة؟ فضع لفظة النعمة والقدرة ها هنا ثم انظر هل يستقيم ذلك؟ وهل يصح في قوله والخير كله في يديك أن يكون في نعمتيك أو قدرتيك؟ وقال عبد الله بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، أفيصح أن يخص الثلاثة بقدرته؟ ولا سيما لفظ الحديث إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء، أفيصح أن توضع النعمة والقدرة موضع اليدها هنا؟ لا يصح. وبهذا انتهى نقاش الإمام ابن القيم رحمه الله في المختصر في صفة اليد. ونقف على الموضع الخامس اللي فيما يتعلق بالوجه، نناقشه إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندك أسئلة صالح؟ طيب، إلى هنا ننتهي. صلى الله